قال رحمه الله تعالى: باب في الرقبة المؤمنة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، جارية لي صككتها صكة فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. قال: فجئت بها. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ثم رد أبو داود هذه الترجمة، باب الرقبة، باب في الرقبة المؤمنة، باب الرقبة المؤمنة يعني في الكفارة، يعني هل يشترط وصف الإيمان للرقبة التي تعتق، أو أنه يعتق أي رقبة ولو كانت كافرة، أو أنه يعتق أي رقبة ولو كانت كافرة، يعني فيما إذا وجبت الكفارة، مثل ما جاء في كفارة اليمين أنها عتق رقبة، ولكنها جاءت مطلقة في القرآن، يعني ليست مقيدة بالإيمان. وكذلك جاء في كفارة الظهار عتق رقبة وغير مقيدة، وجاءت مقيدة في كفارة القتل رقبة مؤمنة. فجمهور العلماء حملوا المطلق على المقيد، وقالوا إن النفس أو التي تعتق تكون مؤمنة، ومن أهل العلم من أجاز أن تكون كافرة، والجمهور على أنها تكون مؤمنة وليست ولا يجزي أن تكون كافرة. ولا شك أن القول بأنها تكون مؤمنة يكون إنسان مطمئن إلى براءة ذمته عندما يكفر باعتاق رقبة مؤمنة، والقول بإجزاء الرقبة الكافرة ما يكون فيه اطمئنان إلى براءة الذمة. فإذا هذا القول الذي هو القول بحمل المطلق على المقيد، يعني كما جاء في القرآن، يعني أن هذا هو الذي فيه السلامة وفيه الاطمئنان إلى براءة الذمة. وقد أورد أبو داود حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه كان له جارية وكان ترعى غنم، وأنها جاء الذئب وأخذ شاة منها، وأنه جاء وسأل عنها وقال أنها أخذها الذئب فصكها، ثم ندم وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعظم ذلك رسول الله عليه وسلم، يعني هذا شيء عظيم كونه يعني يضرب هذه الجارية ويصكها هذه الصكة. فقال: ألا أعتقها يا رسول الله؟ فقال: أتني بها. فأتاه بها وقال لها: أين الله؟ قال أين الله؟ قال: من أنا؟ لا، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قالت: أنت رسول الله. سألها عن الله فقال: أين الله؟ فقالت: في السماء. وقوله في السماء مثل قول الله عز وجل: أمنتم من في السماء، يعني قولها في السماء، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني حكم بإيمانها وأقرها على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو مثل قول الله عز وجل: أمنتم من في السماء. والمراد بالسماء العلو، وليس المراد به السماء المبنية أو السماوات السبع، فإن الله لا يحويه شيء مخلوق، وإنما هو فوق العرش بائن من خلقه لا يحويه شيء من مخلوقاته. فالمقصود في السماء يعني العلو، ومعلوم أن العلو يطلق على كل ما على الإنسان، كل ما فوق الإنسان يقال له علو، لكن السماء التي هي مبنية والتي هي شيء وجودي مخلوق الله عز وجل لا يحويه شيء مخلوق، فلا يقال إنه في السماء وأن السماوات تحويه، لأنه سبحانه وتعالى فوق العرش، وإنما المقصود بالسماء العلو، وما فوق العرش يقال له علو ويقال له سماء، فإذا هو في السماء يعني فوق العرش، وليس في السماء دون العرش الذي هو السماء المبنية. فإذا هذا هو معنى يعني، وهذه العقيدة التي جاءت بها قالت هذه الجارية، هذه هذه عقيدة الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الناس الذين ما تعلموا علم الكلام وابتلوا بعلم الكلام حتى خرجوا عن الفطرة، عقيدة الفطرة هي هذه عقيدة الجارية التي قالت في السماء. ولهذا جاء عن بعض أهل العلم، جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه سأله رجل عن شيء من الأهواء فقال له إلزم عقيدة الصبي والأعرابي والها عما سوى ذلك، إلزم عقيدة الصبي والأعرابي، يعني الذي على الفطرة، الذي على الفطرة هذا هو هذه العقيدة الصحيحة. الذين اعتقدوا يعني شيئا يخالف هذه العقيدة إنما جاءهم البلاء بخروجهم عن الفطرة وخروجهم عن هذه العقيدة الحقة الصحيحة السليمة التي دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعض المتكلمين الذين ابتلوا بعلم الكلام، منهم من آل أمره إلى الندم والحيرة بعد توغله في علم الكلام وتمكنه من علم الكلام، وقد جاء عن الرازي وهو ممن تمكن في علم الكلام أنه قال الفائز من كان على عقيدة العجائز، الفائز من كان على عقيدة العجائز يعني العوام. وجاء عن أبي معالي الجويني قال أموت على عقيدة عجائز نيسابور، على عقيدة عجائز نيسابور، يعني معناه أن المتكلمين الذين ابتلوا بعلم الكلام منهم من يعني آل أمره إلى الحيرة، وبعد ذلك تبين له أن الفطرة والشيء الذي عليه العوام هذا هو الحق والهدى، وأن هذا العلم الذي تعلموه وخرجوا به عن الفطرة يعني أوقعهم في الحيرة، أوقعهم في الحيرة والندم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية، كذلك ذكر شارح الطحاوية نقولا عديدة عن جماعة من المتكلمين، منهم الرازي والجويني وابن أبي الحديد والشهرستاني وغيرهم، وغيرهم نقلوا عنهم يعني ما يدل على حيرتهم وندمهم، وفيهم من صرح بأن السلامة إنما هي في عقائد العوام وفيما كان عليه العوام، وهو الذي قال عنه عمر بن عبد رحمة الله عليه إلزم دين الصبي والأعرابي والها عما سوى ذلك، يعني يشتغل وابتعد عما سوى ذلك. ولهذا يعني في هذا الزمان انتشر مذهب الأشاعرة، ومذهب الأشاعرة ليس هو منهج مذهب السنة والجماعة، لأن الأشاعرة يثبتون سبع صفات، والسبع الصفات التي أثبتوها لم تسلم من التأويل كمسألة الكلام وهي واحدة من السبع، وما سوى ذلك يؤولونه، وما سوى ذلك يؤولونه. وهذه العقيدة التي ابتلي بها كثير من الناس سبب ذلك دراستها، كانوا على الفطرة درسوها فخرجوا عن الفطرة التي هي عقيدة العجائز وعقيدة العوام. ولهذا يقول بعض الناس في هذا الزمان إن المسلمين يشكلون 95% أشاعرة، يقولون المسلمين 95% أشاعرة، وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن الأشاعرة هم المتعلمين المثقفين اللي درسوا مذهب الأشاعرة، وأما العوام وهم الأكثرية الكافرة هم على الفطرة، الأكثرية الكافرة هم على الفطرة ما خرجوا عن الفطرة، وإنما خرجوا عنها الذين تعلموا هذه العقيدة التي خرجوا بها عن الفطرة، وإلا الذين بقوا على الفطرة وهم الأكثرية هؤلاء ليسوا أشاعرة، الأشاعرة المثقفين الذين درسوا في مؤسسات تدرس عقيدة الأشاعرة، تدرس عقيدة الأشاعرة. الحاصل أن هذا الحديث يعني في قول سؤال الرسول إياها وأنها قالت في السماء، وهو مثل ما جاء في القرآن أمنتم في السماء يخسفكم الأرض، المقصود ذلك العلو، والله تعالى فوق العرش عال على خلقه وفوق خلقه وفوق عرشه المجيد بذاته سبحانه وتعالى، فله علو القدر وعلو القهر وعلو الذات سبحانه وتعالى. قالت من قال من أنا؟ قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا يعني قوله فإنها مؤمنة يعني يشعر أو فيه إشارة إلى أن الرقبة التي تعتق تكون مؤمنة، التي تعتق تكون مؤمنة. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى، يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحجاج الصواف، عن الحجاج الصواف وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هلال بن أبي ميمونة، عن هلال بن أبي ميمونة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معاوية بن الحكم السلمي، عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه هو صحابي أخرج حديثه مسلم، البخاري في جزء القراءة، البخاري في جزء القراءة هو مسلم، أبو داود والنسائي، وأبو داود والنسائي. يقول بعض المتكلمين من الأشاعرة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الجارية على قدر عقلها، خاطب الجارية على قدر عقلها، هو قال لها أين الله؟ قالت في السماء، وقال فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة، يعني الرسول حكم بإيمانها. إذن هذا الشيء الذي حصلته الذي قالته يعني هو خلاف عقيدة الأشاعرة، يعني فهل الرسول أقرها على باطل؟ وهل هذه العقيدة التي ابتلي بها بعض الناس وجاءت بعد زمن الصحابة حجب عنها الصحابة وادخرت لمن بعدهم، يعني تكون عقيدة سليمة، عقيدة حقة تحجب عن الصحابة والصحابة ما يعرفونها ولا يظهرون بها ويظهر بها أناس يجيون بعدهم، هل هذا يعقل؟ أقول يعقل أن عقيدة سليمة تحجب عن الصحابة ويظهر بها من بعدهم؟ أبدا لا يكون ذلك، بل الحق والهدى هو ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو كان خيرا لسبقوا إليه، لو كانت هذه العقيدة التي عليها الأشاعرة خيرا لسبق إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العقيدة التي هم عليها هي كونهم يعني يثبتون النصوص على ما تقتضيه على وجه يليق بكمال الله وجلاله دون أن يفكروا بتشبيه أو تعطيل أو تأويل. فالقول خاطبها على قدر عقلها، يعني لو أن الناس بقوا على هذا العقل الذي هو عقل السلامة لكان خيرا لهم.